إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شد مني جن، انت انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي تالف في الأراضي حبتيني. أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شد مني جن، انت انس ولا جن؟ أنا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. عمو فؤاد يا يحيى استاد، عمو فؤاد يا يحيى استاد، عمو فؤاد. بص بقى يا آدم، أنا مش عاوزك تتكلم كتير مع أي حد في المستشفى. أتكلم إيه؟ ده أول ما بيشوفوني بيصوتوا يقولوا عفيت عفيت عفيت. أصلك أنت لما بتتكلم اللي يعرف ان ايهم مش قلدغ هيعرف انك مش ايهم. حاضي مش هتكلم غير في الضيوع. هنبدا بالدكتور طارق، وانا وانت يا طارق ومعانا ايهم والزمن طويل. قول لي انت بس نص الحواي وانا لبشهولك. سيبك من الحوار، اجري اجري. انا بدوس بنزين اهو. اجري اجري اجري، وديني يا موصلني، وصلني يا موصلني، ده حبيبي مستني. هو كل مية الأغنية دي؟ غيّي. أنا ما أقدرش أشتري كل المستلزمات الطبية من شركة واحدة بس. حاضر يا دكتور طارق، حاضر هقول لهم. هم بيبيعوا بطاطا عشان تقولي هقول لهم؟ طب أعمل إيه حضرتك؟ الشركات التانية تقدم عروض، المنافسة بين الشركات هتخلينا نوصل للسعر المناسب. حاضر هعمل كده. مطلوب مني حاجة تانية؟ لا، اتفضل دلوقتي. وقف الباب وراك، في بحث بقالي 3 ايام مش لاقي وقت اقراه. حاضر. إيه بقولك ايه، اطفي نور المكتب عشان هشغل الاباجوره زي زمان. حاضر. وقول للي واقف بره ما يدخليش حد خالص، اعتبروني مش هنا. اوامر. وادي الاباجوره، اللمبه ضعيفه. يلا. استخدامات الاوزون في علاج بعض الامراض. أنا مش قلت محدش يدخل عليا؟ طيب تركيب الأوزون مين؟ وبعدين بقى هو في حد دخل المكتب؟ أنا أنا أنا يا يوحي، أنا هغني لك وححكي لك يا يوحي أنا، ولو يرضيك هخلي لك كلامي غنى. أيام مش أنا يا أيام. مش أنت إيه؟ مش أنا اللي كنت عاوز أقتلك. أمال مين؟ هما اللي ضربوك بالنار طبعا. البوليس هيقبض عليهم، هما التلاتة التلاتة؟ أيوه انت اكيد تقصد الملفات اللي انا خدعت بيها ماي. انا اسف يا ايام، بس انا كان لازم اعمل كده، خفت عليها. ماي كانت هتتجنن. والملفات دي فيها ايه؟ ما انت اكيد عرفت اللي فيها. انا اعرف ان الاشباح بتعرف كل حاجة. تعرف؟ طب عايز اتأكد منك، مش يمكن تكون بتكذب عليها؟ عمري ما هكذب عليك. انت شبح جميل ومحترم، وكل الناس تتمنى اشباحها تبقى في اخلاقك. يا ريت يعني كان ممكن اتصور معاك سيلفي واخليها صورة لبروفايلي. حاضي، انا هصورك صورة لبروفايلك، بس الملفات كان فيها ايه بقى؟ كذبت عليها كذب ابيض، قلتلك خايف عليها. خلص. قلت لها انك نصاب ومش عاوز ودجال وكمان سمسار هجرة غير شرعية وتاجر سلاح. ايه ده دي كدبة كومبو، كل دي جايايم. انت مش ايهم مش قلدغ، هم قالوا لي كده. اللي قالوا لك كده خليهم ينفعوك، ولو وصلت معلومة لحد انك شفتني ابقى شوف بقى اللي هيجي جايك. لا مش هقول لحد، محدش هيعرف، قصدي هيعرف. تشرب حاجة يا دكتور؟ لا! ايه في ايه؟ وانا يا ابني انت مش قلتلك محدش يدخل على المكتب؟ مفيش حد دخل عليك، انا واقف في اول الطرقة ومفيش حد فتح الباب. يبقى اشرب ينسون وكراوية ونعناع وكركدي سخن. ايه عاوز كمان؟ تليو وجنزبيل بالقرفة. وبعت لي حد يديني حقنة مهدئة لو سمحت، احسن خلاص انا اتجنن. لا لا لا لا، انا زعلان اني ما شفتش ايهم. انت خدمته خدمة عمره لما عرفنا ان في ناس بتلعب عليه. كنت كملت، يمكن كنا نكتشف ناس تانية، ويمكن كنا اتكشفنا وخسرنا سلاح الشبه اللي بينك وبين. عندك حق، ما تيجي نقول لماهي اللي عمله طايق ده. لا لا لا، سيبها دلوقتي، طول ما هي ما تعرفش هيحاولوا يوضعوها بحاجات تانية. طيبين يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش. يا يحين على فين، يا يحين على فين، على فين، على فين. ولازم كل الأغاني فيها ايه ايه؟ ما في انا هوي ما فيهاش ايه. ده انا مستنيك، بس الحقيقة انا ما كنتش متوقع انك تيجي بالسرعة دي. اتفضلي. حضرتك فاكرني؟ فاكرك طبعا، بس اكيد شكلك اتغير. اكيد يا عم فؤاد، ده انا مسافرة برا من اكتر من 10 سنين، وزمان كنت على طول مع ايهم لحد ثانوية عامة. ما انا اللي مربيه حتى لما عمته ماتت الله يرحمها، بقى فضل عايش معايا. هي عمته ماتت ازاي؟ ايه ده، انت ما تعرفيش؟ دي البلد كلها كانت بتتكلم عنها. ليه؟ عملت برنامج طبخ مشهور؟ لا، اصلها ماتت مقتولة، غدر بيها بواب العمارة عشان يسرقها. مش ممكن، اتقتلت زي ما ايهم قال لي. ايوه ايهم قال لي انها اتقتلت، بس كنا لسه ما وصلناش لحكايه بواب العماره دي. ايهم قال لك؟ طب ازاي وانت بتقولي انك ما شفتيهوش من اكتر من 10 سنين؟ لما كنت معاه في جهاز الاف ام ار اي. يبقى زي ما قريبها الدكتور طارق قال لي، مجنونه ولازم نعالجها. طيب استاذنك هدخل اعلق على الشاي. نسي ان قلت له انك ما بتشربيش الشاي، عشان كده جبت له عودين ريحان من البلكونه. طب والريحان ده بيتشرب ازاي؟ بيتشرب ازاي؟ بتحط على الشاي بس مش هتحس بطعمه خالص. لا يا ايهم، ما بشربهوش. هو في حد ما بيشربش الشاي؟ ده انا بشرب الكوبايه واسف السكر واشفط التفل كمان. يبقى انا لازم اعمل زيك، عشان لما نتجوز نبقى بنعمل نفس الحاجه. نتجوز؟ اوعى تقول الكلمه دي تاني. مش عاوز تسمعها؟ لا لا لا لا، خايف امك هي اللي تسمعها وتحرمنا من بعض. كفايه ان الكلمه دي هي القف بتاع كل احلامي. نتجوز بطوله ماهي وانا، يزاح حصريا في كل وقت وكل مكان. ايه اللي بيضحكك يا بنتي؟ دي مشتركه في خدمه ضحكني شكرا. لا ده انا افتكرت حاجه كده. طيب انا عاوز استاذن. طب والشاي؟ حاجه لحضرتك تاني. انا اسفه ما خدتش بالي. حصل خير. ده كشكول ايهم كان بيحب يكتب فيه، قصدي يعني بيشخبط كده. ممكن اشوفه؟ خلي معاكي، انا عارف ان انت هتحافظي عليه. ايه ده مرسوم عليه مفتاح الحياه، الحدوته اللي امه حكيتها له وهو صغير. الحياه مش سهله يا ايهم، وياما هتقابل مصاعب. مفتاح حياتك في المغارة فوق الجبل، لازم تطلع تجيبه بنفسك. أنا حضرت معاه الحدوتة دي وطلعت معاه المغارة وجبنا المفتاح مع بعض. يا خسارة، يا خسارة العقول المترقعة. وإيه دي؟ قصيدة شعر؟ أمال أنا بديلك الكشكول ليه؟ عشان أخلص من الكلام الفاضي اللي ياما دوشنا بيه. مش ممكن، دي قصيدة عندما تبعدين عني، أنا سمعتها منه قبل كده. قالها لك برضو وهو في الغيبوبة؟ أيوة. عندما تبعدين عني لن أحلق ذقني، لن أغسل وجهي، وسأنكش شعري وسيقبح شكلي، وسأمشي في الشارع حافي القدمين، وأمد اليد لأشحت قرشا أو قرشين، وسيشبه يوم السبت الجمعة والاثنين، وسيبله فهمي عندما تبعدين عني. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي البنية وصلة وصلة يعني. باي باي بقى، متشكرة على الكشكول. مش ممكن يعني مش ممكن. أرجوك يا ماما، لازم أقابل أيهم في جهاز الـ FMRI ولو لمرة واحدة بس. يا حبيبتي انت كده هتتجنني، والمنوم اللي بتاخديه ده ضار جدا بصحتك. دي عمته طلعت اتقتلت، وحدوتة مفتاح الحياة وقصيدة الشعر، كل الحاجات دي عرفتها من أيهم وانا عايشة معاه في الجهاز. تقصدي وانت عايشة الوهم، تقدري تقوليلي فين السوفت وير بتاع الجهاز ده اللي يخليك تشوفي افكار وصور من غير ما توصلي دماغك بدماغه؟ السوفت وير جاي في السكه، لكن مع ايهم الدنيا مختلفه. ايهم ده مجرم وله سوابق كمان، شفتيش الملفات الاجراميه بتاعته؟ كل ده انا هناقشه معاه المره دي، بس ارجوك يا ماما، ارجوك بليز سيبيني اشوف شغلي. اخر مره يا مهي تاخدي المنوم وتدخلي الجهاز ده، انا امك وخايفه عليكي، فاهمه؟ ما اقدرش اوعدك لكن هحاول. بليز لو سمحت انا عاوز اقابل ايهم. مبروك ايهم. مبروك مبروك. الله يبارك فيكي. ممكن بقى اقابله؟ في بعد سابق. قول له انت بس ماهي وهو هيعرف. تعالي يا ماهي، تعالي وادخلي برجلك اليمين. ايه اللي انت بتعمله ده يا ايهم؟ بعمل ايه يعني؟ بشوف شغلي، بعالج الناس من اذى القوى السفليه، واكشف عنهم الاحجبه، وارد الغايب واجلب المحبوب. ولما انت بقى بتجلب المحبوب ليه ما جلبتنيش ليك بعد 10 سنين فراق؟ اعمل ايه بقى، باب النجار مخلع. انت مش ممكن تكون اللي بتقول عليه ده. ازاي؟ هو انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا سمسار هجره غير شرعيه، ومهرب اسلحه، ومورد ارهابيين كمان. وايه اللي يخليك بس تعمل كل ده؟ شفتي، طالما سالتي تبقي صدقتي، وطالما صدقتي تبقي انت اللي عملتي مني في خيالك المجرم اللي بقولك عليه ده. ايهم قوم من هنا، تعال نخرج للحياة. الحياة رفضاني حتى وانا في الغيبوبة. سيبك من الكلام. احب اعرفك. مين دول؟ دي الفرقة الموسيقية اللي هتهدف اغنياتك واشعارك. اغنياتي انا واشعاري انا؟ امال مين اللي هيغنيها؟ اخص عليك يا ايهم، كل ده وما حسيتش ان صوتي حلو وان ينفع ابقى مطربة؟ ايه ده، انت اللي هتغني يا ماهي؟ وهتخلي عينك بقى مع العصايه؟ لا، هو انت اللي هتقود الفرقه يا جاليليو، قصدي حبيبي. يا نهار ابيض، بقى الناس هتسمع الكلام اللي انا كنت بشخبطه ده؟ انا ممكن كده البس قضيه اداب. لا ومش كده وبس، كل شخبيتك اللي في الكشكول اللي انا خدته من عمو فؤاد هتتحول لافلام ومسلسلات وكرتون للاطفال، وشخبط شخبيط لخبط لخبيط. انت طلعتي لي منين؟ فانوس ولا خاتم ولا تعويذه سحريه؟ مش انا وانت طلعنا جبنا مفتاح الحياة من المغارة؟ مفتاح حياتي هو حبك ليا، ومفتاح حياتي هو حبك ليا، وتبقى دي أول أغنية. مفتاح حياتي حبك ليا، مفتاح حياتي حبك ليا. ماشي يا والله، لو إيه ديو كمان اسمه دويتو. عموما مدير أعمالك هيعلمك إزاي تتكلم وتقول الكلام ده. أهم حاجة إن الغنوة دي تتصور فيديو كليب. اخرس، أنت هتبصبص من أولها؟ طب ده أنا كنت خزع لك عينيك. يا حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، واخد بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شد مني جن، أنت إنس ولا جن؟ وبكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين،